か。 パパ、これ捨てたらじゃん。 يا ربي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجب. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدر، فاغفر إلهي يا رحيم أنت المتفضل بالنعم، يا من لجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناداك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم أنت الكريم أنت الرحيم أنت الحليم، ومن يجود بكرمه إلاك. وأصلي وأسلم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، فصار على نهجه وسننه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هو نبي التقى ورسول الهدى، هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المجداة. من كرمه مولاه وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليك سيد الخلق محمد، صلى الله وسلم وبارك عليك نور الكونين أحمد، صلى الله وسلم وبارك عليك شفيعنا يوم القيامة ياسين، صلى الله وسلم وبارك عليك طه أنت سيد المرسلين. أيها الإخوة الكرام، هي ليلة كريمة وليلة وترية في الليالي العشر التي أقسم بها رب القدر، حينما أقسم ربنا والفجر وليالي العشر، فيها يهلون الحجيج ملبين محرمين لرب العالمين قائلين لبيك، وفيها نجتمع على مائدة القرآن الكريم نرجو رحمة ربنا أيضا قائلين لبيك، وفيها تعرج روح أم طاهرة قالت لربها لبيك، في هذه الليلة ومشاركة للوالد الكريم الحاج محمد الخوني وأولاده أصحاب الهندسة الإذاعية الكبرى بجمهورية مصر العربية. هؤلاء خدام مجالس القرآن بأجهزتهم الصوتية في أكثر حفلات الجمهورية، كأنهما خدام لأهل القرآن في كل مكان. وما من ليلة قرآنية إلا وفيها الأجهزة الصوتية وحيد وأحمد الخوني بالعواجة الشرقية. فمشاركة للأسرة الكريمة نعيش على مائدة القرآن الكريم لنستمع في ليلة يقل نظيرها في عدد قرائها الأجلاء. فلقد شرفنا من إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلب وشقيقه الشيخ أسامة محروس طلب، وأيضا قارئ مصر والعالم الإسلامي الشيخ ممدوح جودة سعد الذي جاد الدول الإسلامية قارئا بصوته النبي، وأيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة بيت القرآن والخلق والجودة بمنيا القمع الشرقية. كما شرفنا أيضا الإذاعي الكبير الشيخ إسماعيل السيد طنطاو، كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي القارئ العلم بمصر والعالم الإسلامي، وأيضا هو نجم وقمر إذاعي. كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر بأدائه المتقن وصوته الزاخر. كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بمصر والعالم الإسلامي، شاكرين واجبه من أبناء القاهرة. فضيلة الشيخ أحمد عبد الله وكل باقي القراء الذين لم أذكر أسمائهم أعتذر إليهم. أيضا فضيلة المبتهل الشيخ صلاح المسلمي الذي سوف بإذن الله يجدينا حينما يغرد كالبلبل وهو يصف لنا ومصلين معه على سيد الأنام محمد. أشكر إلى عائلات الطوخ بمركز منيا القمح والزقازيق حج فكر الطوخ والحج عاطف، وقد ذكرنا بأستاذنا محمد الطوخ وباقي الأسرة شاكرا لكل من شرفنا منهم. أبناء مدينة القرين فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد والشيخ أحمد توفيق. وهيا بنا أيها الإخوة الكرام لنعيش على مائدة العليم العلام مع القرآن الكريم. انصات واستماع هو سنة ونهج من الله واتباع. علينا أن نكون جالسين خاشعين منصتين لما يتلى من آيات رب العالمين، إذ يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس قلبا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. يتفضل مشكورا. دعينا الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. الحب إلى أبينا إنا ونحن عصبة الحب إلى أبينا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا Thank you. أرسله معنا غدا يرجع ويلعب أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن كله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لضالون فلما دعوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأكله الذئب وما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Yeah. وَتَرُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا وشروا بثمن تراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولقد استمتعنا لمن تدبر الآيات وفهم المعنى لما تيسر من آيات سورة يوسف المكية أحسن القصص كما سماها رب العالمين تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس قلبة نقيب قراء محافظة الإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والذي شرفنا بواجبه وشقيقه القارئ الشيخ أسامة محروس قلبة أبناء قارئنا الراحل الشيخ محروس قلبة بارك الله في أهل القرآن فهما من أبناء مدينة التل الكبير. أيها السادة أشكر إلى حضراتكم جميعا بسم الحاج محمد الخولي وأولاده أستاذ وحيد والأستاذ أحمد أصحاب التقنية الهندسية العالمية في تجليل الأجهزة الصوتية والإذاعات المحلية في كل حفلات محافظات جمهورية مصر العربية. أيها السادة نشكر الأستاذ الكريم محمود شحاتة زايد، كما أشكر أيضا للأخ الكريم الذي يظل يتصل بالأمس محمود الفار من مدينة دمياط، كما أشكر أيضا لفضيلة الشيخ أحمد سمير من أبناء محافظة المنوفية.